إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا أن القرآن الكريم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة التي عاشها صلى الله عليه وسلم بعد البعث. وعرفنا من حكم وأسرار تنجيم القرآن حكمتين: الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، والثانية التدرج في تربية الأمة. قال المؤلف رحمه الله: الحكمة الثالثة مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها. من حكم تفريق القرآن وتنجيمه مسايرة الحوادث، كل ما تحصل حادثة يأتيهم جوابه، أو يأتيهم حكمه، أو يأتيهم قول الله تبارك وتعالى فيه. فهذا طبعا بخلاف ما يأتيهم كتاب جملة واحدة وفيه جواب الحوادث قبل أن تقع الحوادث. فمن حكم وأسرار تنجيم القرآن مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها، فكلما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه، وفصل الله لهم من أحكامه ما يوافقه. وتنتظم هذه الحكمة أمورا أربعة: مسايرة الحوادث يدخل تحتها إجابة السائلين عن أسئلتهم، مسايرة الحوادث يدخل تحتها إجابة السائلين عن أسئلتهم. فالقرآن مليء بيسألونك يسألونك يسألونك، فكل ما يسألوا يأتيهم إليه الجواب. فليس من الحكمة أن ينزل عليهم يسألونك عن كذا قل كذا وهم لسه لم يسألوا، لكن الحكمة تقتضي نزول الجواب بعد بعد السؤال، إجابة السائلين على أسئلتهم عندما يوجهونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت تلك الأسئلة لغرض التثبت من رسالته، كما قال الله تعالى في جواب سؤال أعدائه إياه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى آخر الآيات في هذا الموضوع من سورة الكهف، أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك ملك البلاد كلها، وسألوه عن الفتية، وسألوه عن الروح، فجاء الجواب في سورة الإسراء وسورة الكهف. يبقى من حكم تفريق القرآن مسايرة الحوادث، ومنها إجابة السائلين على أسئلتهم، سواء كانت الأسئلة بغرض التثبت من رسالته، لأن هؤلاء اليهود كانوا والمشركون كانوا يسألون النبي عن أشياء يعلمون أنه لا يعلمها إلا نبي، فكانوا يسألون عشان يتثبت هل هو نبي أم لا. إذا وافقهم بما عندهم في الكتاب تبين أنه نبي، وقد تبينوا مع ذلك لم يتبعوا، سواء كانت لغرض التثبت من رسالته أم كانت لغرض التنور ومعرفة حكم الله كقوله تعالى في سورة البقرة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ولا ريب أن تلك الأسئلة كانت ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة وعلى نوبات متعددة حاكية أنهم سألوا ولا يزالون يسألون، فلا بدعة أن يتنزل الجواب عليها كذلك في أوقاتها المختلفة. معلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة بل وقعت تفصيلا وتدريجا، فلا مناص إذن من فصل الله فيها بنزول القرآن على طبقها تفصيلا وتدريجا. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل النساء وحلف ألا يدخل عليهن، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. امرأة التي جاءت تشتكي إلى رسول الله زوجها التي حين ظهر منها نزلت سورة قد إيه قد سمع، وقصة حادثة الإفك نزلت فيها سورة الإيه النور، وهكذا. فمن الحكم أن مسيرة الحوادث ومجارات الإيه الأقضية والوقائع، والوقائع بتقع تباعا واقعة تلو واقعة، فمش من الحكمة أن الجواب الواقع يحدث قبل إيه وقوعها وهم لسه لا يعرفون عنها شيئا. ثالثا، لفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم التي يخطئون فيها وإرشادهم إلى شاكلة الصواب في الوقت نفسه. المسلمين كان أحيانا يقع منهم إيه خطأ، فكان لما يقع الخطأ ينزل الإيه الوحي بالإيه بإرشادهم إلى إيه الصواب وما كان ينبغي فعله، زي ما حدث مثلا في غزوة بدر في الإيه في الأسارة، اختلفوا الأسارة منهم إيه، وكان الذي ذهب إليه خطأ، وعشان كذا نزلت الآيات في آخر سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الإيه في الأرض إلى آخره، فكلوا مما غنمتم حلالا إيه طيب، بدأ خطأ وقع فنزل الوحي بإيه ببيان الصواب فيه. كذلك أيضا يوم أحد لما همه إلى يائه لا ترى تعارضا أبدا بين سورة وسورة، حتى إن القصة الواحدة تذكر في القرآن مرات ومرات في أكثر من سورة بأسلوب مختلف، ولكن لا ترى تناقضا إيه تناقضا الخطأ الذي وقع فيه. كذلك يوم حنين لما نظر أحدهم إلى كفرة الجيش فاغتر بها وقال لن نغلب اليوم عن قلة، فجيء المشركين هجمين عليهم في غفلة فتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات برضو في إيه تبين الخطأ الذي وقعوا فيه وتعالجه. رابعا، كشف حال أعداء الله المنافقين وهتك أستارهم وسرائرهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كما كيما يأخذ منهم حذرهم فيأمنوا شرهم وحتى يتوب من شاء الله منهم. اقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى كم آية في سورة البقرة؟ 13 آية تحدث الله فيها إيه عن المنافقين ليهتك أستارهم ويكشف أسرارهم حتى لا ينخدع بهم الإيه المسلمون، كما فضحتهم أيضا سورة التوبة في كثير من الآيات ومنهم ومنهم ومنهم، وكما كشف القرآن أستارهم في كثير من المناسبات. ويمكن أن تندرج هذه الحكمة الثالثة بمضامينها الأربعة في قول الله تعالى في تلك الآية من سورة الفرقان ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحكمة الرابعة، الإرشاد إلى مصدر القرآن الكريم وأنه كلام الله وحده، وأنه لا يمكن أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام مخلوق سواه. من حكم تفريق القرآن وتنجيمه على مدار 23 سنة الإشارة إلى أن هذا القرآن كلام الله وليس كلام محمد ولا يمكن للبشر أبدا أن يأتوا بمثل هذا الإيه؟ بمثل هذا القرآن. كيف هذا؟ كيف استفدنا هذه الحكمة من تنزيل القرآن؟ قال بيان ذلك أن القرآن الكريم تقرأه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، آخذ بعضه برقاب بعض في صوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل، كأنه حلقة مفرغة أو كأنه صمت وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار، نظمت حروف وكلمات واتسقت جمل وآيات، وجاء آخره مساويا لأوله، وبدأ أوله مواتيا لآخره. إزاي؟ أنت أي مؤلف من البشر يؤلف كتابا كبيرا كان أو صغيرا، تلاقي الكتاب أحيانا يبلغ القمة في القوة والفصاح والبيان، وأحيانا أخرى تلاقيه دون إيه؟ دون ذلك، وأحيانا تلاقي مواضيع مش مترابطة بعضها ببعض، لأن هذا فعل الإيه؟ فعل البشر. أما القرآن الكريم 114 سورة، 6236 آية، سبحان الله، أحكمت آياته من ألفه إلى إيه؟ إلى يائه، لا ترى تعارضا أبدا بين سورة وسورة، حتى إن القصة الواحدة تذكر في القرآن مرات ومرات في أكثر من سورة بأسلوب مختلف، ولكن لا ترى تناقضا إيه؟ تناقضا بينها أبدا. ليه؟ لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. القوة والفصاحة والإعجاز في سورة الفاتحة كما هي في سورة البقرة، كما هي في سورة الكوثر، كما هي في سورة النصر إلى آخره. إن يطيل القرآن منجما، أن كتاب يكتب في 23 سنة، وبعد يعني مسافة طويلة 23 سنة، ومع ذلك تلاقي كل محكم من ألف إلى إيه؟ إلى يائه، ولا تعارض بينه أبدا ولا تضارب. وصدق الله العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان مننا لما بيبدأ يألف في المؤلفات بعد عمر طويل 10-20 سنة، يرجع على مؤلفات الأولى ينقحها ويهذبها ويشيل منها ويزود فيها ويحذف فيها، لكن القرآن الكريم ما نزل من أوله إلى آخره كتاب أحكمت آياته. ليه؟ لأنه تنزيل من حكيم من حميد سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله، وهنا نتساءل كيف اتسق للقرآن هذا التآلف المعجز، وكيف استقام له هذا التناسق المدهش على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة، على حين أنه عندك إيه؟ ما عندكش حرف النفي، حط حرف النفي بقى، على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة. العجب أن القرآن بهذه القوة والفصاحة مع أنه إيه؟ نزل مفرقا، لم ينزل جملة واحدة، بل تنزل آحادا مفرقة، تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من 20 عاما. والجواب أننا نلمح هنا سرا جديدا من أسرار الإعجاز، ونشهد سمة فذة من سمات الربوبية، ونقرأ دليلا ساطعا على مصدر القرآن، وأنه كلام الواحد الديان، كما قال سبحانه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإلا فحدثني بربك، كيف تستطيع أنت، أم كيف يستطيع الخلق جميعا أن يأتوا بكتاب محكم الاتصال والترابط، متين النسج والسرد، متآلف البدايات والنهايات، مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن مقدور البشر، وهي وقائع الزمن وأحداثه التي يجيء كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تبعا لها ومتحدثا عنها سببا بعد سبب وداعية إثر داعية، مع اختلاف ما بين هذه الدواعي وتغاير ما بين تلك الأسباب،

المبحث الرابع في أول ما نزل وآخر ما نزل. نحن عرفنا دلوقتي أن القرآن نزل منجما على مدار 23 سنة لحكم وأسرار عرفناها. طيب، عايز يبحث الشيخ بقى في المبحث الرابع من كتابه، ما هو أول ما نزل من القرآن وما هو آخر ما نزل؟ ما دام القرآن نزل على 23 سنة، كان أوله إيه وآخره إيه؟ المبحث الرابع في أول ما نزل وآخر ما نزل منه، يعني عشان نعرف أول ما نزل من القرآن إيه وآخر ما نزل، هذا قائم إيه على الدليل، ما فيش مجال للعقل فيه، إنما يعمل العقل في مجال الترجيح بين الأدلة إذا إيه إذا تعارضت، وكيف يجمع بين هذه الأدلة المتعارضة. طيب، ما الفائدة من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل؟ تستفيد إيه إذا عرفت إن أول سورة نزلت كذا أو أول آية نزلت كذا وآخر سورة نزلت كذا وأول آية نزلت كذا؟ ما هي الفائدة؟ قال: من فوائد الإلمام بأول ما نزل وآخره تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما إذا وردت آيتان أو آيات على موضوع واحد وكان الحكم في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرى. من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل معرفة الناسخ والإيه والمنسوخ، لما تلاقي آيتين متعارضين في قضية واحدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى دين آيتين متعارضين في حكم إيه؟ في حكم واحد. يبقى إذن لابد، لا يمكن الجمع بينهم، يعني مش ممكن تقول إيه يعني الآية دي بتقول 12 شهر ودي بتقول 4 ناخده متوسط تقول يبقى 8 أو 6، لا هذا مش جمع. دي خد بالك، الآية الأولى بتقول تتربص سنة كاملة، والتانية بتقول إيه 14 و10، ولا يمكن الجمع بين إيه بين الآيتين. يبقى إذن لابد أن تكون إحداهما إيه منسوخة. هتعرف أيهما منسوخة إزاي؟ يبقى ترجع إلى تاريخ الإيه تاريخ النزول، يبقى اللاحق ناسخ للايه للسابق. يبقى انا اعرف لما اعرف ان اول ايه نزلت هي والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا وصيه لازواجهم، وبعدين نزلت يتربصن ب10، اقول ان الايه الثانيه بتاع 4 شهور ناسخه للايه للسنه. يبقى عرفت الناسخ والايه والمنسوخ. ومن فوائده ايضا معرفة تاريخ التشريع الإسلامي ومراقبة سيره التدريجي والوصول من وراء ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس بالهواد والرفق والبعد عنهم عن غوائل الطفرة والعنف، سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطل وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق. جاء القرآن والناس يشربون الخمر ويزنون، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخمر والميسر. حكمهم إيه؟ ما قالش مرة واحدة حرام، إنما زي ما أنتم عارفين في المشهور تدرج بهم ايه تدريجا. يبقى دول فائدتين من فوائد معرفة اول ما نزل واخر ايه ما نزل. يضاف اليهما فائدة ثالثة، هي اظهار مدى العناية التي احيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه اول ما نزل واخر ما نزل، كما عرف مكيه ومدنيه وسفريه وحضريه الى غير ذلك. من فوائد معرفة ما نزل أول ما نزل وآخر ما نزل، أنك تعرف أن كان القرآن يعني حظي بعناية شديدة جدا من الصحابة، عناية شديدة جدا من الصحابة، حتى عرفوا ما نزل في الحضر وما نزل في السفر وما نزل في مكة وما نزل في المدينة، حتى عرفوا ما نزل بالليل وما نزل بالنهار وفي أي يوم نزل. فهذا يدلك على أن القرآن حظي من الصحابة باهتمام بالغ، ولا ريب أن هذا مظهر من مظاهر الثقة به ودليل على سلامته من التغيير والتبديل، كما قال: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولي قال: وليس من غرضنا في هذا الباب أن نتحدث عن أول ما نزل وآخر ما نزل في كل تعليم من تعاليم الإسلام، فتلك غاية بعيدة المدى ومجهود طويل جدير أن يفرض بالتأليف، وله مواضع أخرى يمكن طلبه منها. إنما الميسور لنا أن نحدثك هنا في هذا المبحث عن أمرين: أحدهما أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، على الإطلاق، وآخر ما نزل منه على الإطلاق، وهذا هو المقصود المهم. والثاني نماذج من أول ما نزل في بعض الأحكام التشريعية وآخر ما نزل منها، يبقى أوائل وأواخر مخصوصة مقيدة بأحكام مخصوصة. بعزل نعرف أول ما نزل على الإطلاق وآخر ما نزل على إيه؟ الإطلاق. وبعدين نماذج من أول ما نزل في بعض الأحكام الإيه؟ التشريعية وآخر ما نزل منها. يعني مثلا في مسألة الخمر أول ما نزل إيه؟ المشهور يسألونك عن الخمر والميسر. ذهب بعض العلماء إلى أن أول ما نزل في الخمر وفي سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا إيه؟ حسنا. يبقى دينا عايزين نعرف نماذج من أول ما نزل وآخر ما نزل في بعض الأحكام الشرعية الإيه؟ الخاصة. قال: أول ما نزل على الإطلاق. ما هو أول ما نزل من القرآن؟ أول ما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عليه بإيه؟ أول ما نزل على الإطلاق. قال: ورد في ذلك أقوال أربعة. أول ما نزل إيه؟ في أربعة أقوال. القول الأول وهو أصحها أنه صدر سورة إيه؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. طب إيه الدليل على هذا القول؟ دليله ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. التحنث هو الإيه؟ التعبد. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي بعض الروايات: حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده وهو يقول: زملوني زملوني. القول الثاني أن أول ما نزل إطلاقا: يا أيها المدثر. واستدل أصحاب هذا الرأي أيك، وفي رواية: نبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت، فاستبطنت الوادي. زاد في رواية: فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل. زاد في رواية: جالس على عرش بين السماء والأرض. فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال المؤلف: لكن هذه الرواية ليست نصا فيما نحن بسبيله من إثبات أول ما نزل من القرآن إطلاق، بل تحتمل أن تكون حديثا عما نزل بعد فترة الوحي، وذلك هو الظاهر من رواية أخرى رواه الشيخان أيضا عن أبي سلمة عن جابر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء. فهذه الزيادة في هذه الرواية بتقول إنه فإذا الملك الذي جاءني بحراء، بديتني دي مرة بعد بعد حراء. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه أو فجئثت حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: الرجز الأوثان. فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابرا استند في كلامه على أن أول ما نزل من القرآن هو المدثر إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث عن فترة الوحي، وكأنه لم يسمع بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي قبل فترته من نزول الملك على الرسول في حراء بصدر سورة اقرأ كما روت عائشة، فاقتصر في إخباره على ما سمع ظانا أنه ليس هناك غيره اجتهادا منه، غير أنه أخطأ في اجتهاده بشهادة الأدلة السابقة في القول الأول. ومعلوم أن النص يقدم على الاجتهاد، وأن الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، فبطل إذن القول الثاني وثبت الأول، إن أول ما نزل هو هو اقرأ، وأما المدثر نزل بعد بعد اقرأ. وذكر القول الثالث والرابع: اقرأوهما قراءة، لأن احنا يهمنا انك تعرف الراجح من الأقوال أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما آخر ما نزل على الإطلاق فاختلف العلماء فيه أيضا، واستند كل منهم إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ما نزل فيه أحاديث مرفوعة، أول ما نزل فيه أحاديث مرفوعة، أما آخر ما نزل يقول ليس فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من دواعي الاشتباه وكثرة الخلاف كسبت وهم لا يظلمون. هذا أخرجه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس، وكذلك أخرج ابن أبي حاتم قال: آخر ما نزل من القرآن كله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9 ليال، ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. يبدأ أول قول في المسألة وهو قول الراجح إن شاء الله تعالى، إن آخر ما نزل على الإطلاق: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القول الثاني أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أخرجه البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن ابن عمر. القول الثالث أن آخر ما نزل آية الدين في سورة البقرة أيضا، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية، وهي أطول آية في القرآن. أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين. وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. قال المؤلف: ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله السيوطي رضي الله عنه من أن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف لأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك إيه؟ صحيح. قال المؤلف: أقول: ولكن النفس تستريح إلى أن آخر هذه الثلاثة نزولا هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ليه الشيخ بيرجح إن هذه الآية هي آخر ما نزل؟ قال: وذلك لأمرين، أحدهما ما تحمله هذه الآية في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدين بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد وما تنوه به من الرجوع إلى الله واستفاء الجزاء العادل من غير غبن ولا ظلم، وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام المذكورة في سياقها. الوجهة الثانية التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزولها 9 ليالٍ فقط، ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مثل هذا النص. يبقى هذا القول الراجح في آخر إيه؟ في آخر ما نزل. وذكر 10 أقوال، وذكر 10 أقوال في آخر ما نزل، ثم ختمها بقوله: تلك أقوال 10 عرفتها وعرفت توجيهها، ورأيت أن الذي تستريح إليه النفس منها هو أن آخر القرآن نزولا على الإطلاق قول الله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأن ما سوى هذه الآية إذا قيل أنه آخر فهي أواخر إضافية أو مقيدة بما علمت، والله تعالى أعلم. يبقى إذن بين لنا أول ما نزل على الإطلاق وآخر ما نزل على إيه؟ على الإطلاق. وعدنا أن يذكر نماذج من أوائل وأواخر إيه؟ مخصوص، أوائل وأواخر إيه؟ مخصوصة، اللي تتعلق ببعض الأحكام الإيه؟ الشرعية. قال: نضع بين يديك هنا مثلين من أوائل وأواخر مخصوصة ببعض الأحكام الشرعية لتلحظ فيها سير التشريع الإسلامي وتدرجه الحكيم. مثال الأول: ما نزل في الخمر. روى الطيالسي في مسنده عن ابن عمر قال: نزل في الخمر 3 آيات، فأول شيء: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنه. ثم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقيل: حرمت الخمر، قالوا: يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولا ريب أن الإسلام في حجة الوداع كان قد ظهرت شوكته وعلت كعبه. قال: لم يشرع الجهاد دفاعا في صدر الإسلام، على الرغم من أن الأذى كان يصب على المسلمين من أعدائهم صبا. احنا عارفين موقف المشركين من المسلمين في مكة، يعني تسلطوا عليهم وساموهم سوء العذاب، ومنهم من وقع ميتا تحت وطأة التعذيب، ومع ذلك لم يأذن الله لهم أن يدافعوا عن إيه؟ عن أنفسهم، بل كان الله يأمر بالعفو والصفح. ومن ذلك قوله سبحانه في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فكانت أمرا صريحا لهم بالعفو والصف حتى يأتي الله بأمر فيهم من القتال، ويتضمن ذلك النهي عن القتال حتى يأتي أمر الله. ثم شرع القتال دفاعا في السنة الثانية من الهجرة بقوله تعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم حض الله على الجهاد حضا شديدا في آخر الأمر، فنزلت سورة براءة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وفيها قوله سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، وقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقوله سبحانه: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال: بقي أن نضحض شبهة أثيرت حول تعيين آخر ما نزل من القرآن. قالوا: لماذا لا تكون آية المائدة آخر ما نزل من القرآن، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لماذا لا تكون هذه الآية آخر ما نزل، مع أنها صريحة في أنها إعلام بإكمال الله لدينه وفي ذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه، وهو يوم عرفة في حجة الوداع بالسنة العاشرة من الهجرة؟ والظاهر أن إكمال دينه لا يكون إلا بإكمال نزول القرآن وإتمام جميع الفرائض والأحكام. قال: والجواب أن هناك قرآنا نزل بعد هذه الآية حتى بأكثر من شهرين، يعني هذه الآية نزلت يوم عرفة، وانت سمعت دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام مات امتى؟ لليلتين خلتا من ربيع، يبقى بقية ذي الحجة وشوال، بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، يبقى دي اكتر من شهرين نزل فيه الوحي. ولعلك لم تنس ان آية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله كانت اخر الآيات نزولا على اطلاق، وان النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال فقط، وتلك قرينة تمنعنا أن نفهم إكمال نزول القرآن من إكمال الدين في آية المائدة المذكورة. والأقرب أن يكون معنى إكمال الدين فيها يومئذ هو إنجاحه وإقراره وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولا ريب أن الإسلام في حجة الوداع كان قد ظهرت شوكته وعلت كلمته وأديل له على الشرك وحزبه والكفر وجنده والنفاق وحشراته، حتى لقد أجلي المشركون عن البلد الحرام ولم يخالطوا المسلمين في الحج والإحرام. قال ابن جرير في تفسير آية مذكورة: الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين منه أو عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطه المشركون. وأيد هذا التأويل بما رواه ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت سورة براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة وأتممت عليكم نعمة.